تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا. أنه احتجم وهو محرم صائم. إيش؟ لا. وأما حديث. وأما حديث الحجامة. إيه. فإما أن يكون منسوخا. وإما حديث الحجامة يعني الذي فيه يعني الرخصة ويدل على الجواز. نعم. فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم. وإما أن يكون. وإما أن يكون ناسخا. إما أن يكون. نعم. لحديث ابن عباس. لا، إما أن يكون. قل. فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. نعم. وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم. لا، حديث الحجامة الذي سينبه عليه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يقول إما أن يكون ناسخا منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. بعد. ولعل فيه القيء إن كان. إيش؟ ولعل فيه القيء وإن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. نعم. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. يقول أعد. وقد ظن. وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج. يعني مثل المني أو خروج المني أنه لا يفطر، وعليه فمن استمنى فإنه لا يفطر، وهذا غلط، فإن من استمنى يعني قد حصل له يعني بلوغ شهوته، وفي الحديث ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصواب أن الاستمناء من المفطرات، فمن استمنى وأمنى أفطر. نعم. وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقالوا إيش؟ إن فطر الحائض على خلاف القياس. يعني فطر الحائض هذا حكم شرعي ما فيه كلام، لكن هذا محل جدل بين أهل العلم واختلاف، يعني هل في الشريعة ما يخالف القياس؟ يعني إما القياس يعني العقلي في نظر العقل، أو القياس يعني الجاري على قواعد الشرع، وأنه يأتي أحكام تخالف القياس. الشيخ في هذا الموضوع وغيره أنه لا، ليس في الشريعة ما يخرج عن القياس، بل كل أحكام الشريعة جاري على وفق القياس، لكن إذا خالفت قياسا فقد جرت على قياس آخر.

كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا. يعني مثل على الصحيح مثل من أكل أو شرب ناسيا، قد جاء فيه الحديث أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فلا قضاء عليه ولا كفر. نعم. ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره. وطرد هذا نعم، أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره. لا، وهو أظهر. لا لا أعد ماذا نعم. وطردها وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا. لا لا، المناسب ناسيا كان أحسن، ناسيا ولا مخطئا. لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ناسيا ولا مخطئا. طيب مش سهل يعني، لا ناسيا ولا مخطئا. نعم. وهو أظهر قولي الشافعي. نعم. وأما الكفارة هو في الحقيقة المعروف عند أهل العلم أن الحج لا يبطل بشيء من المحظورات، لا ناسيا ولا عامدا، إلا الجماع بس، ما يفسد بقتل صيد، ولا يفسد بتغطية الرأس، ولا يبطل ولو عمدا، لا يبطل بفعل شيء من المحظورات التسعة إلا الجماع. فمن جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، فسد، وعليه إتمامه وعليه القضاء والهدي. نعم. أما إذا وقع شيء من ذلك ناسياً فلا شيء على هذا، هو الصواب كما يقرره الشيخ هنا. نعم. قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. إيش؟ نعم صحيح، القتل خطأ. نعم نعم. والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. نعم. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطي إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. إلا الصيد على خلاف، لأن المنصوص في القرآن عمدا، لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا، هذا صريح القرآن، مثل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. وللناس فيه أقوال. وللناس فيه أقوال. نعم. هذا أحدها، وهو قول أهل الظاهر. وهو قول أهل الظاهر. أهل الظاهر. أهل الظاهر. أجل. نعم. والثاني يضمن الجميع مع النسيان. يضمن الجميع مع النسيان. كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا هو المشهور الآن في مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور، فرقون فالطيب واللباس تغطية الرأس يعفى فيها عن الناس، لا فدية على من فعل ذلك الناس، بخلاف التقليم وحلق الشعر فيجبون فيه الفدية، يقول لأنه إتلاف، والصواب ألا فرق. نعم. قال وهذا القول أجود من غيره. إيش قال؟ وهذا القول أجود من غيره. لا قبل. والثالث يفرق فيه ما بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. نعم. الرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. إيش؟ فيفرع عليه. فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. نعم. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك، وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس. ويعني الصواب لا فرق بين الناس والمخطئ، الله جمع بينهم وقرن بينهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قرن بين النسيان والخطأ، وهو بمعنى والخطأ يمكن الاحتراز. نعم. وهذا فإن السنة للصائم أن يجعل الفطرة أن يعجل الفطرة ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق. لا عين. فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها. لا ما مدرس أعد أشوف. فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر. نعم. ويؤخر السحور. إيه؟ ومع الغيم المطبق. إيه؟ لا يمكن اليقين. إيه؟ الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا. نعم. يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. شوي شوي لا بس. فإذا غلب عليه ظنه أصفر. فإذا غلب عليه ظنه ظنه. نعم. إذا غلب عليه ظنه غروب الشمس

أنت اعتمادك على السقوط إيش ترقيم؟ نعم. أنا أخشى إن الخطأ في الترقيم إذا كان ما عندك. طيب، لأن بعدها آية يعني. إيش؟ نقرأ إن شاء الله. إيش بعد؟ يقول بعد فإن قيل آية. ها؟ يقول بعد كلمة فإن قيل آية. فإن قيل. فإن قيل. فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيب فكذلك يؤخر الفطور. قيل ما إن قيل إنما يستحب الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. إيش قيل؟ قيل إنما يستحب، ثم ذكر آية أحسن الله إليك يعني متداخل. قيل بس أنت واصل لا تقول لي، اقرأ الكلام اللي حتى أعرف. فإذا فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيب فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ها؟ الله كثيرا وقد الآن تبين الآن تبين إيه خلك عندها الإشكال أحسن الله إليك. أقول نقرأه عندها الإشكال وشوف نسخة صحيحة فتاوى وغيرها. أنت منين تقرأ؟ نسخة المكتب الإسلامي. ها؟ نسخة المكتب الإسلامي تحقيق الشيخ ناصر رحمه الله. طيب عليها تحقيقات الشيخ الشيخ ناصر بارك الله فيك. تخريج إيه نعم إيه. لا إله إلا الله.